الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم العمل الإداري أو أعمال التنظيف في البنوك التي تتعامل بالربا؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يتعاون مع غيره على شيء من الإثم والعدوان، لقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمتقرر عند العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يبقى في مكان يعصى فيه الله تبارك وتعالى، لقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمتقرر عند العلماء وجوب إنكار المنكر، فلا يجوز للإنسان أن يستمرئ رؤية المنكرات وكأنها ليست بمنكر، لا سيما إذا كان من المنكرات المتفق على تحريمها والتي غلظت الشريعة وأكدت على المنع منها. فإذا علم هذه الأمور فلا جرم أننا نقول إنه لا يجوز للمسلم أن يتوظف في بنك ربوي فيكون في دائرة هذا البنك، بغض النظر عن نوع وظيفته، سواء أكان كاتبا أو مديرا أو فراشا أو منظفا أو يصنع الشاي والقهوة للموظفين أو مراسلا، فهذه الدائرة لا يجوز لك البقاء فيها مطلقا، لأن البقاء فيها وتنظيف أمكنتها أو إصلاح الشاي والقهوة لمن يتعاملون بالربا كتابة، كل ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. ومجرد بقائك في هذه الدائرة بقاء في مكان تدار فيه المعصية. وأنت لا تنكر هذه المعصية على من يقوم بها أو يفعلها، وإنما تنظر إليهم يفعلون وتعينهم على تنظيف أمكنتهم وعلى تجهيزها وتزويقها لهم حتى يؤدوا عملهم المحرم على أكمل وجه. فلا يجوز للإنسان الناصح لنفسه أن يتوظف في هذه الدائرة وأن يبقى فيها، فإنها مكان يعصى فيه الرب عز وجل، ولا يأمن الإنسان على نفسه أن تنزل عقوبة الله على من يفعلون هذا الأمر في دائرتهم فيشملك ويعمك العذاب معهم. فإن أكل الربا من الأمور المحرمة بإجماع العلماء، وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه كلهم ملعونون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. والمكان الذي يؤكل فيه الربا هو مكان حرب لله ورسوله، قال الله عز وجل للمرابين: فإن لم تفعلوا، أي تتوبوا وتتركوا هذا الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فكيف تعين هؤلاء المحاربين لله ورسوله؟ وكيف ترضى أن تبقى في هذه الدائرة التي يحارب أهلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالواجب عليك أن تترك هذه الوظيفة لله تبارك وتعالى، وأن تسعى في مناكب هذه الأرض تطلب رزقك في مكان آمن ومن وجه حلال، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك، والله أعلم.